بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا نشرح في كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، واليوم في درسنا 23 سنتكلم عن الدلالات. وموضوع الدلالة في تقديري هو أهم موضوع في أصول الفقه، لأن بعبارة بسيطة، يعني لماذا نعطي هذه الأهمية؟ بعبارة بسيطة هو يتعلق بالنص الشرعي اللي هو الكتاب والسنة. هذا النص الشرعي وردنا باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى بلسان عربي مبين. الغاية من ذلك أننا نفهم ما يدل عليه النص، المعنى الذي أراده الشارع من هذا النص، وهذا أهم ما موجود في الشريعة، أننا نفهم المراد من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعطى الأصوليون أهمية كبيرة جدا لهذا الموضوع، وهو يستحق ذلك. نأخذ ملاحظات عامة قبل الدخول في ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى. أولا، احنا نسمع بعض الأخوة يعني يركز على موضوع هو بسيط جدا، وهو لفظ كلمة دلالة، هل هو دلالة أم دلالة؟ الحقيقة من الناحية اللغوية يقول أهل اللغة أن كلمة دلالة يقولون هي بدال مثلثة، يعني حرف الدال في بدايتها يقبل الحركات الثلاثة، فممكن أن تقول دلالة أو دلالة أو دلالة. و يعني رفع الدال دلالة هذا قليل جدا، لكن الشائع الرائج هو دلالة ودلالة، وكلاهما صحيح. ما هي هذه الدلالة؟ دلالة هي فهم أمر من أمر آخر. هذا الكلام يدل على شيء، هذا هو معنى الدلالة. الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد أبو زهرة، اتبع في موضوع الدلالة تقسيم الحنفية. الحنفية شو يقولون؟ يقولون أن اللغة هذه، لغة القرآن، لغة الشرع، لغة النص اللي هي الكتاب والسنة، تدل على المعنى بكيفيات أربعة، تدل على المعنى بكيفيات أربعة. ليش؟ لأن الحنفية من يتعاملون مع النص يتعاملون معه باعتباره، يعني لما يجي نص كتاب أو سنة، لما ينظر إلى الاعتبار الأول ينظر إلى سياقه، إلى نظم هذا النص، والاعتبار الثاني ينظر إلى المعنى، وهذا اللي يعنينا في هذا الدرس. والمعنى عندهم اللي هم يقولون معرفة وجوه الوقوف على المراد من المعنى، على المراد والمعنى، عندهم إلى أربع وجوه، يا أما الاستدلال بعبارة النص أو إشارته أو دلالته أو اقتضاءه، وهذا التقسيم هو الذي اعتمده الشيخ في هذا الكتاب. يعني المراد من هذا الفصل قبل ما ندخل في تفصيلاته هو كيفية فهم الكتاب والسنة، وهذا الفهم يأتي من خلال اللغة العربية اللي هي لغة الكتاب والسنة، اللي هي لغة النص. وهذه اللغة العربية لها أساليب مختلفة، فهناك النحو وعلومه، وهناك البلاغة، وأدخل معها أيضا المنطق. لكن وجود المنطق كأساسي كما ذهب كثير من أهل الأصول وجعلوا له مباحث وأدخلوها في الأصول، على مواضيع بسيطة مثل هذه، لا نقول بسيطة من ناحية المعنى وإنما من ناحية العدد والتطرق إليها، هذا لا يعطي مبرر أن يكون المنطق أحد أساسيات علم أصول الفقه. ولهذا دراسته بعيدا عن الأصول، لا نقول عدم دراسته، أقول دراسته بعيدا عن كتاب الأصول هو أولى من إدخاله ومباحثه في علم أصول الفقه. يقول الشيخ رحمه الله: الدلالات ما ذكرناه كان في تقسيم الألفاظ من ناحية وضوحها ومدى قوة وضوحها وحمل النصوص بعضها على بعض عند تفسيرها واستنباط الحكم منها، وإنما تؤديه الألفاظ من معان هو دلالتها، وهذه الدلالات تختلف طرقها، فاللفظ الواحد يدل على معان متعددة بطرق مختلفة، وهي جميعها متلاقية غير متنافرة. يقول: ويقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام: دلالة العبارة، دلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء. وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة. طبعا الحنفية ما يخلون مفهوم المخالفة، وهسه نذكر لماذا. ولنشر بكلمة موضحة إلى كل نوع من هذه الأنواع ليتبين تميز أقسامها، وهي ضابطة لطرق فهم بعض النصوص القرآنية والنبوية والنصوص القانونية أيا كان موضوع هذه القوانين. طيب، نأتي إلى القسم الأول. مو قال الحنفية يقسمون طرق الدلالة إلى أربعة، نأتي إلى القسم الأول وهو دلالة العبارة، واللي يسمى عبارة النص. أنت عندك لفظ طلب منك شيء، لما تأتي فتقرأ هذا الشيء المطلوب من اللفظ مباشرة، فقد دل هذا اللفظ، هذه العبارة، على المطلوب دلالة واضحة، بغض النظر إنه هو كان ظاهر أو نص أو مفسر أو محكم. لا، اللي يهمنا هو المعنى الذي فهم منه، منين فهمناه؟ من عبارة النص. ولهذا يتوجب وجود عبارة يؤخذ منها الحكم، سواء دلت بدلالة مباشرة أو غير مباشرة، ولهذا يسمى هذا أخذ المعنى من المنطوق مما نطق به الشرع. أما أخذ المعنى من شيء مسكوت عنه وهو مفهوم المخالفة، فقال الحنفية: كيف نأخذ بهذا؟ ليش الشرع سكت عنا؟ لماذا لم يبين ويصرح به؟ فالأخذ به غير صحيح، ولهذا لم يقل الحنفية بمفهوم المخالفة، وإلى تفصيلات أخرى نأتي عليها. يقول رحمه الله: دلالة العبارة هي المعنى المفهوم من اللفظ، سواء أكان ظاهرا فيها أم كان نصا، سواء كان محكم أو غير محكم. فكل ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له مهما تكن قوة وضوح اللفظ عليه يعد من قبيل دلالة العبارة. اضرب عدة أمثلة، احنا ناخذ مثال أو اثنين. مثلا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أفادت عبارة هذا النص إن من أشنع الظلم أكل مال اليتامى، ويستفاد من هذا أنه جريمة توجب عقابا دينيا يوم القيامة، وتوجب أيضا عقابا دنيويا يتولاه ولي الأمر بأن يصدر قرار أن من أثبت عليه أنه أكل مال يتيم فإنه يعاقب بكذا وكذا. واضحة، دلالة واضحة جدا أنه لا تأكلوا مال اليتيم. طيب، يقول هذا: ويلاحظ أن دلالة العبارة مراتب على حسب قوة الوضوح في اللفظ ودلالة اللفظ على ما سبق له، على ما سيق له. هاي صححوها هنا في خطأ مطبعي. تمام. وهي في النص أقوى من دلالة الظاهر على ما لم يسق إليه. فمثلا قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، تفهم منها معنيين. معنى دل عليه النص واضح جدا، وهو الفرق بين البيع والربا. الله سبحانه وتعالى يقول لك: أحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لوجود فرق بين البيع والربا. وهناك معنى آخر أخذ منه تبعا، وهو بيان حل البيع. وكذلك يقول الشيخ: كثير من النصوص القرآنية يدل بعبارته على معان مقصودة هي دلالة النص، ومعان تبعية هي ظاهر النص، على النحو الذي شرحناه في مراتب الألفاظ من ناحية الوضوح، هذا في درسنا قبل السابق. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو إشارة النص. طبعا دلالة النص تؤخذ من النص مباشرة، وإشارة النص هي أيضا تؤخذ من النص من اللفظ مباشرة، لكن دلالتها غير مقصودة. قول الشيخ: هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته، ولكن يجيء نتيجة لهذه العبارة، فهو يفهم من الكلام ولكن لا يستفاد من العبارة مباشرة. يعني لما تأتي العبارة وقل لك فيها حكم كذا، لما تقرأها وتدقق فيها قراءة أولية ما تفهم، لكن تحتاج إلى تدقيق. ولهذا مثل إيش قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يتكلم الله تعالى عن تعدد الزوجات، ويقول: إذا خفت من عدم العدل فواحدة. تفتهم من هذه العبارة أنه لا يحل للرجل دينيا إذا لم يكن عادل أن يتزوج أكثر من واحد، قضاء له ذلك، لأن القضاء لا يستطيع أن يكشف عن هذه النية. لكن دينيا إذا كان هو يعلم ذلك وأقدم على التعدل مع معرفته بعدم إمكانية العدل فهذا يحاسب عليه. لكن يفهم بالإشارة أن العدل مع الزوجة واجب دائما، سواء كان متزوج واحدة أو أكثر، وإن ظلم الزوجة حرام. أيضا قول الله تعالى في آية المداينة. وخلينا ناخذ مثال اللي بعده، وهو قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا يفيد النص بعبارته أن نفقة المولود على والده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. لكن وردت إشارة في هذا النص، وهي قوله تعالى: له. اللام هنا شنو؟ أفادت بإشارة أن الوالد، أن الولد تابع لأبيه، منسوب له، ولهذا اللام هنا لام نسب لهذا الأب. فأفاد أن للولد نحو اختصاص على ولده، أن للوالد نحو اختصاص على ولده. ويفيد بالإشارة أيضا أن مال الولد للأب من ناحية الأب فيه شبهة ملك، ولهذا لو أخذ منه لا يعد سارقا. وعلى المولود له، هنا لام أصلها للتمليك، لكن الحقيقة أن هذا التمليك يفسر بالنسب، وإن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك أكثر من قوله: أنت ومالك ملك أبيك. ولهذا لو أخذ الوالد من ابنه مالا بغير إذنه لا يعد سارقا. قول الشيخ: هذا ويلاحظ من هذه الأمثلة وغيرها إن إشارات النصوص هي معاني التزامية منطقية تترتب على مدلولات العبارة، ما فهمت من النص مباشرة، لكن الإشارة كانت ضرورية جدا ومهمة، وهي تعطي هذا الفهم. وهنا فهمها مو مثل عبارة النص. عبارة النص الذكي وغير الذكي، المختص وغير المختص يفهمها: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مفهوم. لكن إشارة النص تحتاج إلى فقيه ذكي عارف باللغة وأساليبها. قول الشيخ: عبارة النصوص قد يفهمها الفقيه وغير الفقيه، أما إشارات النصوص فإنه لا يفهمها إلا الفقيه في الشريعة أو القانون، والفقيه في اللغة أيضا، فلا يمكن أن يتصدى لاستنباط الأحكام إلا من يكون عليما باللسان العربي. إذن هذا النوع الثاني أخذ من النص، لكن النص لم يعطك هذا الفهم مباشرة، وإنما أعطاك إشارة يفهمها أهل الاختصاص في ذلك. القسم الثالث: دلالة النص. طيب، هذه الدلالة لم تفهم من النص مباشرة، من خارج النص فهمت، لكن اللغة وأساليبها هي التي أعطتنا هذا الفهم. ويسميها العلماء مفهوم الموافقة، ويسموها دلالة الأولى، وبعض الفقهاء لا سيما الشافعية يسمونها القياس الجلي. شنو هذه دلالة النص؟ إذا كانت عبارة النص تدل على الحكم في واقعة بعبارته، ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى لتحقق موجب الحكم فيه، مثل إيش؟ كقول الله تعالى في شأن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النص بعبارتك قال: لا تقل لهما أف وأف هذه أصغر عبارة تقال للتعبير عن التضجر، فهذا لا تقل لهما أف حرام. طيب، وإذا نرى بشخص يضرب والديه، إيش تفهم أنت من هذا الموضوع؟ هل هناك نص عبارة تقول ولا تضربهما؟ ولهذا يقول لك الشرع ما قال لا تضربهم، قال لا تقول أف، وأنا مستحيل أقول لهم أف. قل له يا رجل، لغتنا التي نفهم بها الكلام من ضمن أساليبها أنه إذا كان هذا القليل اللي هو أف حرام، فالأعلى منه من باب أولى، الأعلى منه من باب الأولى، الدلالة فيه أولى، ولهذا يسمى إيش؟ دلالة الأولى. وإذا كان هذا القليل أف حرام، فالضرب أكثر حرمة، فهو واضح، قياس واضح جلي، ولهذا من باب أولى يحرم الضرب والشتم أو إيذاؤهما بأي نوع من أنواع الأذى، لأن النهي عن قول أف يفيد حتما النهي عن كل أذى، إذ أن كلمة أف أدنى أنواع الأذى، والنهي عن أقل الأذى حتما نهي عن كل أذى. هذه الدلالة يقول تفهم من النص من غير استنباط، فالفرق بين دلالة النص والقياس أن القياس لا تعرف العلة التي تجمع بين الحكم المنصوص عليه، بين الحكم المنصوص عليه وغير المنصوص عليه إلا بالاستنباط، أما دلالة النص فتعرف الحكم من غير استنباط ويفهمها الفقيه وغير الفقيه، عامي بالشارع، عامي إذا يشوف شخص يضرب والديه والعياذ بالله فيجي يمنعه وينهى ويزجره، فذاك الولد يقول له والله الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، قطعا هذا وإن كان لا يقرأ ويكتب يفهم فهما صحيحا، إذا كان أف لا تقل لهم كيف تضربهم، وبالتالي فهو معنى واضح ومفهوم. يقول الشيخ مثال آخر، ومن دلالة النص منع تبديد مال اليتامى أو إتلافه أو التقصير في المحافظة عليه من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. النص يفيد بعبارة النهي عن أكل مال اليتيم وأخذ الولي مال اليتيم لنفسه، وهذا مفهوم من غير استنباط. طيب، لكن هناك مفهوم يوافق هذا، يعني يأتي شخص يقول لك أنا ما أكل أموال اليتامى ولا أخذ منه شيء، بس أحرق أموال اليتامى، وما في دليل يمنعني؟ نقول لا، في دليل، إذا كان منع أكل مال اليتيم بغير حق حرام، فإن إتلافه والإضرار به أيضا حرام، وهذا موافق لما جاء به الشرع. يقول هذا النوع من الدلالة سمي دلالة النص لأن معناه يفهم من النص، ويسمى مفهوم الموافقة للتوافق بينها وبين ما تدل عليه العبارة، ويسمى القياس الجلي لأن هذه الدلالة إعمال لعلة النص، ولكنها علة بينة لا تحتاج إلى استنباط، ولهذا سماها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القياس الجلي. طيب، النوع الرابع هي دلالة الاقتضاء، وهي مفهومة من قبل الشرع، وليس من اللفظ مباشرة. هي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره. مثل إيش؟ خلينا نأخذ هذا الحديث المشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما معنى رفع؟ هل أن الخطأ لا يقع من الأمة والنسيان والاستكراه؟ لما تلاحظ وتستقرأ تجد أن الخطأ يقع والنسيان يقع والإكراه يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. إذن من مقتضيات الشرع هنا أننا نقدر معنى لكلمة رفع يتناسب مع الشريعة، والمراد بالرفع هنا رفع الاسم وليس رفع الفعل، ولهذا يقع الفعل من الأمة لكن إذا كان خطأ فإن الله تعالى يرفع اسم ذلك العمل الذي وقع خطأ. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب الآن ليس التحريم منصبا على ذات المسلم ولا على ذات دمه وماله وعرضه، وإنما التحريم منصب على الاعتداء، فلا بد ليستقيم النص من تقدير كلمة الاعتداء. يقول الشيخ: وقد قسم الأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أقسام بحسب المقتضي لتقدير المحذوف الذي اقتضاه هذا التقدير المحذوف. القسم الأول من المقتضي ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لا يبيت النية، أي لا يقع الصيام صحيحا لمن لا يبيت، فتقدر الصحة ليصدق الكلام. بغير تقدير الصحة لا صيام، كيف هو صائم ولا صيام؟ إذا لا صيام صحيح تكون العبارة موافقة لمراد الشرع. النوع الثاني ما وجب تقديره لصحة الكلام عقلا، فقول الله تعالى: فليدع نادية سندع الزبانية. نادية هو المكان، الظاهر أنه المكان الذي يجلسون فيه، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود عقلا هو إيش؟ هو أهل هذا النادي. فالتقدير ليكتمل المعنى أن يقول: فليدع أهل نادي، أصدقاء اللي كانوا معاه اللي يحسون على الكفر والضلال فليدعهم. فالله تعالى يقول: فليدع نادية سندع الزبانية. الثالث ما وجب تقدير لصحة الكلام شرعا، قال تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإنه لا تثبت شرعية الاتباع شرعا إلا إذا جاء جاز أن يكون العفو بمال، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف، شنو كيف يكون اتباع بالمعروف؟ لازم يكون هو العفو عن هذا المال. هذه الدلالات الأربعة هي كما قال الحنفية شريعتنا اللي هي كتاب وسنة، النص الذي جاء باللغة العربية. لا يفهم المعنى من هذا النص عن طريق اللغة وأساليبها إلا بأربعة أقسام، إلا بأربعة أقسام: دلالة عبارة، أو إشارة تؤخذ، أو النص يدل، أو الاقتضاء الشرعي يدل على ذلك. وهذه الأقسام الأربعة هي التي يفهم منها مراد الشارع ومطلبه من المكلفين. طيب، عند الحنفية الترتيب بهذا الذي ذكرناه الأربعة هو ترتيب واجب، فدلالة العبارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها. فهكذا عندهم: دلالة عبارة، دلالة إشارة، دلالة نص، دلالة اقتضاء. طيب، أهم ما في هذا ما هو الأثر الظاهر؟ ما هو الأثر من هذا الترتيب؟ الأثر عند التعارض. فإذا تعارضت دلالة العبارة اللي هي أقواها مع دلالة الإشارة، ماذا يقدم؟ تقدم دلالة العبارة ولا يلتفت إلى الإشارة. من ذلك قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن بالإشارة يفهم أن للأب على مال ولده شبه ملك، وزكاه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك ملك أبيك. فصار للوالد حق كبير على ولده، حتى لو أخذ من ماله فإنه بغير إذنه لا يعد سارقا. هذه إشارة. لكن جتنا عبارة أخرى في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هنا عندنا عبارة، دلالة العبارة تقول أن أولى الناس بحسن الصحبة والإنفاق هو الأم، وبالإشارة فهمنا أن للأب حق وأنه يملك الابن. هنا صار شبه شيء من التعارض. ما الذي يقدم؟ يقدم الإنفاق على الأم ثم الإنفاق على الأب، وإنهما مرتبة أعلى من الإنفاق على نفسه وعلى زوجته وأهله، أقصد أولاده. وبالتالي فإن الترتيب الصحيح يكون هو الإنفاق على الأم ثم الأب، وهما في مرتبة واحدة، لكن هذا مقدم، ثم الزوجة والأولاد، لا كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، والذين بفعلهم هذا استجلبوا غضب الله تعالى علينا، إذ يقدمون الزوجة والأولاد على الأم بالذات. وهذا والعياذ بالله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. إذن إخواني، الحنفية كما قلنا، واللي اعتمد تقسيمهم الشيخ في هذا الموضوع، في موضوع الدلالة، أن الدلالة هي ما يؤخذ يفهم من أمر من أمر آخر. والحنفية اللي اعتمد تقسيمهم قالوا لنا أن شريعتنا اللي هي النص، الكتاب والسنة، دائما افهم النص هو الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نفهم معناها ونأخذ أحكامها إلا عن طريق اللغة التي جاء بها، وهي اللغة العربية بنص الكتاب والسنة. وهذه اللغة عند الحنفية تنتج لنا أربع معاني نفهم منها النص. وهذه الأقسام أو المعاني هي أربعة: دلالة العبارة وشرحناها ومثلنا لها، وإشارة النص، دلالة النص، دلالة العبارة، إشارة النص، دلالة النص واقتضاء النص، وأن هذا الترتيب مقصود من الأقوى إلى الأدنى، وفائدة هذا الترتيب عند التعارض فإنه يقدم، العبارة دائما تقدم على الإشارة والنص والاقتضاء، والإشارة دائما تقدم على دلالة النص والاقتضاء، والنص دائما يقدم على دلالة الاقتضاء. وهذا هو فحوى وأهم ما جاء في هذا الموضوع. وهناك قسم آخر هو دلالة المفهوم الذي جاء به وأخذ به الجمهور ولم يأخذ به الحنفية، وهو إن شاء الله تعالى بتفصيلاته وتقسيماته ومعناه سيكون درسنا القادم إن أفقان الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.